بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام لهذا اللقاء في برنامجكم نور على الدرب. حياكم الله وحيا الله ضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: سمعت أنه لا يجوز بيع الذهب بالآجل وأنا صاحب محل، فهل إذا اشتريت الذهب الجديد بقيمة القديم حالا ودفعت القيمة واتفقنا على أن الباقي من القيمة فرق الجديد عن القديم بعد التصريف، هل يكون هذا التصرف خروجا من التحريم؟ وأحيانا نعطي للموزع مثل وزن الذهب من القديم ونتفق أن فارق السعر وهو ما يسمى عندنا بأجور التصنيع يكون لاحقا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما أنه قال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، مثلا بمثل وزنا بوزن. فلا يجوز التفاضل في بيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح وغيرها من الربويات. لا بد أن يتوافر شرطان، إذا بيع بجنسه لا بد من توافر شرطين: التماثل والتقابض، فلا يفترقان وبينهما شيء، لا بد أن يكون يدا بيد، ولا بد من التساوي والتماثل. وأهل العلم يقررون أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، من شدة الحرص على أنه لا بد من التماثل وزنا بوزن، ولا بد من التقابض لهاء وهاء، يعني خذ وهات، يدا بيد، إلا أن يكون يدا بيد، لأن أمر الربا شديد و خطره عظيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال بعض المفسرين أن الذين يأكلون الربا يبعثون يوم القيامة مجانين. فلا بد في هذه الصورة أن يبيع الزبون القديم المستعمل بالدراهم ويقبض ثمنها في الحال، ثم يشتري الجديد ويدفع ثمنه في الحال يدا بيد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن باع التمر الجمع بالجنيب: بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. فلا يجوز التفاضل إذا اتحد الجنس. أما إذا اختلف الجنس، اختلفت الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. اختلفت الأصناف فبيعوا كيف ما شئتم، يعني من الربويات مع التفاضل، لكن لابد من التقابض. المقصود أنه في الصورة المسؤول عنها لا يجوز مثل هذا، وجعل فارق السعر في مقابل الصنعة والصياغة، لأن القلادة التي بيعت باثني عشر درهما دينارا في عهده عليه الصلاة والسلام وفيها الخرز، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا بد أن يفصل ويميز بين الذهب من غيره ليتحقق التساوي، ولم يعتبر الصياغة لهذه القلادة مع ما فيها من خرز مبررا لهذا التفاضل. فلا بد حينئذ أن يميز الذهب عن غيره ويباع بذهب مع التساوي والتقابض، أو يباع بالدراهم ويشترى بالدراهم ذهبا مصوغا جديدا، أو ما أرادوا من أنواع الذهب سواء كان مصوغة أو مسكوكة، لا بد من التساوي والتقابض، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يسأل ويقول: أعاني في تعليمي للطلاب من تدني الحالة الخلقية لبعض طلابي، ما يشعرني بحاجتهم إلى تقويم السلوك وتعزيز جانب التربية، خاصة التربية الإيمانية والخوف من الله عز وجل، أكثر من حاجتهم إلى مفردات المقرر، فأندفع على إثر ذلك لغرس القيم أكثر من شرح الدروس، وهي دروس مقررة، فهل في عملي هذا مراعاة للمصلحة وتقديم للأولويات، ويكون في ذلك العمل أكون في ذلك العمل قد برأت ذمتي؟ لا شك أنك محتسب، ولا شك أن تعليم الطلاب لأمور دينهم وما يحتاجونه في حياتهم من أمور الدين والدنيا هذا أمر مطلوب، وهو من أهداف التعليم الاهتمام بشأن الدين الذي تنبثق عنه جميع الأعمال لتكون صالحة مستقيمة على الجادة، فيربى الناشئ على الدين والقيم والأخلاق الإسلامية، ويعلمون ما يحتاجون إليه من مقررات ومفردات هذه المقررات، فلا يخل بالمقرر الذي هو الأصل، ومع ذلك يحرص على تعليمهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، ويسدد ويقارب ويوازن بين هذه المصالح، فلا يفرط في المقرر الذي هو الأصل في العملية التربوية، ومن أجلها وضعت هذه المقررات، ومن أجلها أيضا وجد هذا المدرس ليدرس هذه المقررات، لكن مع ذلك يهتم اهتماما كبيرا بأخلاق الطلاب وبدينهم، ويربيهم على المنهج والسلوك الإسلامي وعلى منهج النبوة. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يسأل ويقول: ما حكم بيع موس الحلاقة وغيره من أدوات الحلاقة؟ الأصل الجواز والحل، لأن الحلاقة مما يحتاجها الناس، ما يحتاجها الناس وما يعين عليها من الأمور المطلوبة بالنسبة لمن يحتاجها، فيعان على ذلك، والأصل في ذلك الحل والإباحة. نعم، إذا رأى من يشتري وعليه علامات من يستخدم هذه الآلة فيما حرم الله، عليه أن يمحضه النصيحة ويبين له حكم هذا العمل الذي فيه هذه المخالفة، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم ما يحكى للأطفال من القصص الهادفة بقصد تربيتهم على الفضيلة ومحاسن الأخلاق، إذا كانت هذه القصص لا حقيقة لها، وهل تعد من الكذب؟ في حد الكذب يقول أهل العلم أنه الكلام بما يخالف الواقع، فإذا حصل ما يخالف الواقع فإنه يكون من باب الكذب، لكن من الكذب ما أبيح للمصلحة الراجحة، من الكذب ما أبيح للمصلحة الراجحة، ومن ذلك المناظرات وأيضا المقامات وما جاء في حكمها، لأن مصلحتها راجحة أجازها أهل العلم، فكثيرا ما ينشئ أهل العلم مناظرات بين أشياء أو بين أمور يقطع بأنها لا حقيقة لها، مناظرة بين علم التفسير وعلم الحديث موجود عند أهل العلم، لتذكر مزايا ومحاسن هذا العلم ثم بالمقابل تذكر محاسن العلم الآخر، هل يمكن أن يقال أن هذا مطابق للحقيقة والواقع؟ لا. الكلام في حد ذاته صحيح، لكن نسبته إلى هذا العلم مخالف للواقع. لا. ونظرا للمصالح المترتبة عليه، لأن قبول المتلقي لا سيما الطالب لهذه المعلومات بهذه الطريقة الحوارية أدعى وأولى وأقبل له من أن يقبل من أن يرسل بطريقة لا تلفت النظر. المناظرات بين سني ومبتدأ، بين مسلم ونصراني، بين جهمي وبين سني، وهكذا، هذه موجودة عند أهل العلم، وقد ينشئها المؤلف نفسه ولا حقيقة لها، بحيث يكون المتكلم هو الجهمي أو المبتدع ثم يرد عليه السني، هو سني الذي يعقد هذه المناظرات. وابن القيم له مناظرات في كتاب شفاء العليل من هذا النوع. المقصود أن مثل هذه الأمور للمصلحة الراجحة تسامح فيها أهل العلم. وأيضا المقامات الحريري، مقامات البديع، مقامات فلان، مقامات كثيرة في الساحة الأدبية تلقاها الناس بالقبول، ومن جملتهم أهل العلم. حدث الحارث بن همام قال هذا لا حقيقة له ولا وجود له، وإنما قاله الحريري. المقصود أن مثل هذه الأمور تسامح فيها أهل العلم، ولعلها تكون هذه السيئة إن عدت سيئة مغمورة في بحر الحسنات المترتبة على ذلك. ومع ذلك فالحريري اعتذر في آخر المقامات وقال عله أن يخرج منها كفافا لا له ولا عليه. الله أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: بعض جهات التوظيف تطلب بيانات الباحثين عن العمل وترسلها إلى الشركات، فإذا وجدت للشخص وظيفة في إحدى الشركات تشترط على الموظف أو المتوظف هذا أن يدفع لهم راتب الشهر الأول، فهل يجوز لهم اشتراط هذا الشرط؟ وهل يجوز دفع الراتب لهم؟ جهات التوظيف إن كانت في الأجهزة الحكومية فلا يجوز لهم ذلك، لأنه يكون من الرشوة. وإذا كانت جهات ربحية تجارية فالأخذ والاشتراط يكون من باب الأجرة على عملهم، ولا مانع منه إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. يقول: توفي رجل ليس له من التركة إلا أموال في البنك، وعليه دين يسير، وورثته هم زوجته وثلاثة أبناء وبنتان ووالدته واثنان من إخوانه وواحد من أعمامه، وأحد أعمامه عنده أربعة أبناء وبنت، فكيف يكون توزيع الإرث على هؤلاء؟ أولا، الإخوة والأعمام محجوبون، لا نصيب لهم في تركة هذا الميت لوجود الأبناء، وحينئذ يكون نصيب الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث من الأبناء والبنات، ويكون للوالدة السدس والباقي للأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. وأما الإخوان والأعمام فهم محجوبون بالفرع الوارث بالأبناء والبنات. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم أخذ قرض من البنوك، من أحد البنوك، إذا كان الإنسان لا يقصد الربا ولكن الحاجة جعلته يقترض ويسدد على أقساط من الراتب؟ كونه لا يقصد الربا لا يبيح له أن يتعامل بالربا، فلا يجوز له إجراء عقد مع البنك متضمن للربا ولو لم يقصده. نعم المحتاج هو يريد قضاء حاجته، فإذا كان العقد مشتمل على الربا فإنه لا يبيح له ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله آكل الربا وموكله، فهو لم يقصد الربا، هو قصد قضاء حاجته، هو بحاجة إلى مبلغ من المال، لكن إذا كان العقد مشتملا على الربا صح أنه موكل للربا فيدخل في اللعن، نسأل الله العافية. فعليه أن يسعى ويحرص ويجتهد ويتحقق من خلو العقد الذي أبرمه مما حرمه الله جل وعلا، والربا أمره عظيم كما تقدم. نعم أحسن الله إليكم. سائل يقول إذا شرح المعلم المقرر كاملا وفي نهاية الفصل الدراسي لخص لطلابه أهم ما تضمنه المنهج من المفاهيم والمعارف، فهل يجوز أن يكون الاختبار فقط على هذا الملخص لأنه أرسخ للطلاب؟ هذا يحتاج إلى معرفة هذا الملخص، إن كان شاملا لجميع فقرات المنهج، وإن كان بطريقة أوضح وقد تكون أخصر فلا مانع من ذلك، لأن المقصود الفائدة وقد تمت بهذا الملخص. وإن كان فيه حذف لبعض المسائل التي يحتاج إليها من هذا المقرر فلا يجوز، لأن هذا عبث بالمقرر، ومفردات المنهج ومفردات هذا المقرر ما وضعت إلا بعد دراسة وعناية، فإن كان مما يحتاج إليه فلا يجوز حذفه، علما بأن المقررات إذا كانت من مؤلفات أهل العلم التي يربى عليها طلاب علم لا يجوز استبدالها بمذكرات وتربية طلاب العلم على هذه المذكرات، لا تخرج لنا طلاب علم يمكن أن يعتمد عليهم، فالعلم إنما يؤخذ عن أهله، ويلتزم الأستاذ بالمقرر لا سيما إذا كان من مؤلفات العلماء الأئمة، وإلا فما سأل عنه إذا كان لا يخل بشيء من مفردات المنهج لا مانع إن شاء الله تعالى، إذا كان ييسر ذا على الطلاب ولا يغفل شيئا من مفردات المقرر المحتاج إليها. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول إذا سعيت في بناء مسجد لدى أحد التجار هل لي أن أحتسبه وقفا لوالدي وأنا لم أدفع فيه شيئا من المال؟ أما بالنسبة للمسجد فهو وقف لمن بذل المال، فهو وقف لمن بذل المال، وأنت لك أجر سعايتك وتسببك في إقامة هذا المسجد، فأجرك المترتب على هذه السعاية لك أن تصرفه لوالديك. أما المسجد الذي أقيم بمال هذا المحتسب فأجره لمن بذل المال وأنت لك أجر السعاية. أحسن الله إليكم. هل يجوز ما نسمع من قول بعض الناس يا وجه الله؟ إذا كان المقصود به دعاء الوجه، والوجه صفة من صفات الله جل وعلا، فالمقرر عند أهل العلم أنه لا يجوز دعاء الصفة، دعاء الصفة لا يجوز، بل شدد فيها شيخ الإسلام ورأى أنها شرك. وعلى كل حال لا يجوز مثل هذا اللفظ اتقاء لما ذكر، والظاهر ما ليس لها احتمال آخر إلا أنها الدعاء، قد يطلقها بعض الناس من باب التعجب أو شيء من أو الاستنكار أو شيء من ذلك، لكن ظاهرها دعاء وهذه الصفة ويجب الله جل وعلا، فلا تجوز حينئذ دعاء الصفة لا يجوز فيما قرر شيخ الإسلام وغيره. أحسن الله إليكم. هل يتحقق الأمر النبوي برؤية المخطوبة إذا وكلت والدي بذلك؟ والدك لا يجوز له أن ينظر إلى امرأة أجنبية لا تحل له بحجة أن ابنه سوف يتزوجها، فأنت المعني وأنت صاحب الشأن، وهذا أمر لا يقبل النيابة اللهم إلا إذا وكلت من تجوز له الرؤية كأمك وأختك، لا مانع من ذلك، أما أبوك لا يجوز له أن ينظر إليها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أعمل في توصيل طالبات الجامعة في الحافلة ولا أخرج إلا وزوجتي معي، لكن في بعض الأحيان تكون مريضة فأذهب لتوصيل الطالبات بدون محرم، فهل يجوز فعلي هذا لضرورة المرض؟ إذا كان هذا التوصيل في داخل البلد ولا يترتب عليه سفر فالمحظور هنا الخلوة، فإذا كان معك في السيارة أكثر من امرأة من أكثر من طالبة فلا مانع من ذلك إذا أمنت الفتنة، لأنه قد توجد فتنة مع وجود الجامع، لا بد من أمن الفتنة وأن لا يترتب على ذلك السفر، حينئذ لا يركب معك طالبة واحدة، وفي الغالب في مثل هذه الحالة أن آخر طالبة تنزل من هذه السيارة قد تكون بمفردها، وأول طالبة تركب معك تكون بمفردها، فاتق ذلك، فلا يجوز أن يركب معك طالبة واحدة لأن هذه خلوة، ولا يجوز أن يبقى طالبة واحدة بمفردها إذا نزل زميلاتها، فإذا اتقيت هذه الأمور التي ذكرناها انتفت الفتنة ولم يوجد السفر الذي لا يجوز أن تسافر أي طالبة أو أي امرأة بدون محرم، وكان داخل البلد ولم يترتب على ذلك ركوب واحدة بمفردها إذا انتفت الخلوة فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. يقول السائل: سماني والدي حكيم، فهل يجوز البقاء على هذه التسمية؟ لا مانع من ذلك، لأن من الصحابة من اسمه حكيم بن حزام ولم يغيره النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان مما لا يجوز لغيره كما غير غيره من الأسماء التي لا تليق بالبشر. نعم. هذا السائل يقول: أحيانا تفوتني صلاة الوتر، ونظرا لقرب وقت العمل في الشتاء أخرج بعد صلاة الفجر مباشرة إلى العمل ولا أعود إلا بعد الظهر، فهل يجوز قضاء الوتر بعد الظهر؟ الأصل في وقت الوتر أنه ينتهي بطلوع الفجر، الأصل أنه ينتهي بطلوع الفجر، وانتهى وتره عليه الصلاة والسلام إلى السحر، ويجوز قضاؤه بعد خروج الوقت وقت النهي وارتفاع الشمس على أن يزيد ما كان يوتر به وما كان ينوي أن يوتر به ركعة، فيكون شفعا قضاء للوتر الذي فاته في هذا الوقت الذي هو وقت الضحى بعد ارتفاع الشمس، أما إذا زالت الشمس فلا، فانتهى محله أداء وقضاء فلا يقضى بعد ذلك. فإذا وصل إلى العمل والوقت يعني وقت الدوام ما بدأ بإمكانه أن يوتر، يقضي وتره في محل دوامه، وعلى القول بأن النافلة تصلى على الراحلة في الحضر، وهذا قال به بعض العلماء وخصه بعضهم بالسفر كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، لا مانع حينئذ أن يقضي وتره وهو على السيارة وفي طريقه إلى الدوام، ولو لم يكن متوجها للقبلة. ولو لم يكن كيف يفعل في السجود والركوع؟ يومي إيماء، ويكون إيماؤه بالسجود أخفض من إيمائه بالركوع، وقلنا أن هذا على قول من يقول بجوازه في الحضر. نعم. وإلا فالأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام ما روي عنه إلا صلاة النافلة في السفر، ومنها كان يوتر على الدابة عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم، وبهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. تقدم في الختام بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله،